أنا الله يحفظكم. عندما نرى الآن نقرأ سواء في الآجر الرومية المتممة أو القطر أو غيرها، وما يخفاكم شيخنا أن تمر بنا مسائل وتقول قال البصريون كذا، الكوفيون كذا، التيميون، الحجازيون. الآن الطالب حتى لا يتشتت الذهن، وحتى بارك الله فيكم لا يتهوش الأمر عليه، ماذا شيخنا بارك الله فيكم يعني كيف يضبط الخلاف مثلا؟ هل يأخذ يعني قولا معينا ثم الباقي يجعله فرعا، أو يضبط كل مسألة بعينها يحاول؟ فماذا تنصحون؟ أن يحفظ كل مسألة أو الخلاف هذا يصعب، لكن يحاول أن يضبط الخلاف. نعم. الطريقة التي يستطيع أن يضبط بها الخلاف كأن يحفظ قولا واحدا أولا ثم القول الثاني، أو ثم يضبط القول الثاني ليس في يوم واحد مثلا. نعم. هو حسب ذكاء وعقل الطالب، فالطريقة التي بها يستطيع أن يضبط الخلاف أن يفعل هذا، وهذا باختصار. ويعمل هذا حتى في الفقه يعني شيخنا؟ الخلاف والله ثقيل. الله أكبر. الله أكبر. ثقيل على الذهن. الله أكبر. لهذا شيخنا والعلم ليس شيئا تراه بعينك. نعم. وتجمعه كالفلوس تراه في عينك أو كالمتاع وكذا، هذا في ذهنك. الله أكبر. والذهن سبحان الله كيف تجمع هذه الأمور في ذهنك؟ وهو أي العلم غريب عن الذهن في الأصل، والذهن غريب عنه، لكن الذهن يستطيع أن يمسكه، لكن كأنه شيئان ليس متجانسين في الأصل أو متعاهدين في الأصل، تريد أن تجمع بينهما، فلذلك يصعب. لذلك شيئا فشيئا يكون ضبط العلم، شيئا فشيئا هذا اللي يظهر، وهذا ينصب حتى على مسائل الخلاف في أمور الفقه شيخنا يعني كذلك. أيوة ما بل هذا أشد. الله أكبر. هذا لأنه أوسع أوسع بالكثير. نعم. بالكثير. نعم. الفقه سبحان الله. الله أكبر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلم هو معرفة الخلاف. معرفة الخلاف، كيف تعرف الخلاف؟ الله أكبر. مذهب مالك، مذهب أحمد، مذهب الشافعي. هذا عزيز جدا شيخنا. نعم. أقول هذا عزيز جدا حتى بين أصحاب حرف الدال اليوم، قل بارك الله فيكم شيخنا من يعني يهتم بهذا أو يضبط هذا إن صح التعبير شيخنا. والله نحن في آخر الزمان. الله يسلم الأحوال. طيب. نقول اللهم احفظنا. آمين يا رب. شيخنا لماذا كثير من الطلاب الله يحفظكم، وهذا ما يخفاكم إن شاء الله، ينفرون من علم الصرف والتصريف، يعني يهابونه، أقول ينفرون من علم الصرف هذا والتصريف، يهابونه ويخافونه، تجد كثيرا منهم يقبل على النحو وقل من يقبل على الصرف، هل لصعوبته أو لماذا شيخنا؟ لا، كل ما فيه لصعوبته يظهر كذا، وعدم إيش الاستعداد لتذليل هذا الصعب، بس هو وهو أصعب بمئات المرات من النحو، أصعب من النحو بمئات المرات. الله أكبر. أيوة أصعب بمئات المرات، ليس مرة واحدة. طيب أي هؤلاء شيخنا في الطلب؟ يحتاج إلى التفرغ له وإلى كذا وإلى كذا وإلى من يفتح لك. نعم شيخ. نعم. أقول أيهما أولى في الطلب، أيهما أهم هكذا يسأل؟ كلها أهم، لكن ابدأ بالسهل أولا، كما ذكر هذا ابن جيني في مقدمة كتاب الموصل في التصريف. نعم. ابدأ بالسهل النحو، ابدأ به، ثم بعد تدرج إلى الصرف، تكون قد بدأت بالسهل فتجد نشاطا إذا انتقلت إلى الصعب، لكن لا أردت أن تبدأ بالصعب سينقطع بك الطريق وما وصلت إلى السهل أولا. نعم. الله يكتب أجركم شيخنا ويحفظكم ويرفع قدركم. شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.